أشهر قادة الشمال. أخ عربي حددني قال كنا في خرد كابل في معركة وضربت عجوز قطعت يدها من شظية وبقيت يدها معلقة بجلدة فحملها المجاهدون وهي تردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم رأت رجلين غريبين قالت ممن هذان الرجلان؟ قيل لها هؤلاء من العرب. وكان المجاهدون قد انسحبوا أمام الدبابات وإذا بالمرأة تنسى جرحها وذكرها وتخلع خمارها وترميها على القائد وتقول له البس خمارنا وارمي عمامتك لأنك لست من الرجال، كيف تنسحب بأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة؟ كانت النساء كلها في المسجد مع الأطفال، قرية صغيرة 75 امرأة وطفل، وأغارت الطائرات وأحالت البشر إلى بلوبيس، لم يبق إنسان حي إلا طفلة تصرخ في داخل هذه القطع المتناثرة من اللحم والجماجم، فحملوها وإذا بها قد جنت للمنظر. قال غرقت عيناي، هذا عادي العرب من اعتيبي. قال غرقت عيناي، فجاء القائد قمصان قال ما بالك يا عادل؟ قلت لمثل هذا فلتبكي البواكي ولمثل هذا يلوذ القلب من حزن إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال كفف دموعك، الطريق طويلة والضرائب فادحة ولن ينتصر هذا الدين بدون هذا، ونحن على الطريق، غدا سأقتل مثل هؤلاء. يا عادل إن هنالك شيئا أشد على نفوسنا من هذا، هذا نحتمله، إن اتهام جهادنا واتهامنا أننا لسنا مسلمين أو مشركين أو جهادنا ليس إسلاميا أشد على قلوبنا من رؤية هذه المناظر. حقيقة الناس كلهم في المعركة، الأثمان غالية جدا، والأفغان أعز ما لديه عرضه، والمرأة الأفغانية بأصالتها عجيبة، ما رأيت امرأة في العالم الإسلامي أصالتها كأصالة المرأة الأفغانية، تتسلق الجبال وتقطع الوهاد والتلال وبيدها أولادها وباليد الأخرى تمسك نقابها رغم العرق وتجرع المرارة والغصب حتى لا يسقط النقاب عن وجهها أثناء مسيرة العذاب والآلام. امرأة عجوز تسمع ابنها تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضبت وذهبت المجاهدين وقالت ابني منافق. هم لا يسمون عملاء الدولة عملاء، مصطلحات إسلامية سبحان الله، يسمون عملاء الدولة منافقين. قالوا لهم أن ابن الله؟ قال لا، قالوا لا نحن مجاهدون، وفرضوا اسم كلمة المجاهدين على الصحف العالم كله، كل صحف العالم تقريبا تكتب المجاهدين، إلا صحف الكويت رافضة تعترف إنهم مجاهدين، لا زالت تكتب ثوار، شكرا لصحف الكويت. لا زالت تصر إلى الثوار ترفض أن تكتب كلمة جهاد أو مجاهدي. وتحاول أن تشوه هذا الجهاد بكل ما أتي من القوة في معركة قندهار التي هي ضحاها المشرقة في رابعة النهار أسر فيها المجاهدون 2600 وقتلوا الجنرال الكبير الذي يقود الحملة وضربوا 22 طائرة. تكتب صحف الكويت قتل الثوار زعيم المصالحة الوطنية. المهم ربنا يغفر له ويتوب عليه. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ناس جراحهم تنزو دما، نفوسهم تتفجر آلاما. أشحة عليكم حتى بكلمة الخير؟ كلمة خير ما فيه؟ المهم فرضوا المصطلحات الإسلامية غنائم، إمارة، جهاد. قالوا لهم أنتم لاجئون؟ قالوا نحن لسنا لاجئين، نحن مهاجرون. والمهاجرون مصطلح إسلامي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولذلك والله كتبت هذا دون أن أدري أن أنتبه. وفر حكمتيار رباني من الدولة إلى بيشاور، فغضب حكمتيار غضبا شديدا. قال كيف تكتب فرا؟ قلت ماذا أكتب؟ قال يجب أن تكتب هاجرا، نحن مهاجرون، نحن مش فاضيين. كلمات يحاسبون على الفرض الصلحات الإسلامية. فالمرأة قالت ابني مع المنافقين، منافق مع في مكان كذا، اذهبوا وألقوا عليه القط. ذهب المجاهدون وألقوا عليه القط ثم جاءوا به. قالوا لأمي ماذا نصنع به؟ قالت قيدوه وأتوني بسكين حاد. جاءوا لها بسكين حاد، تقدمت إلي، أتذكر يوم أن شتمت نبيي؟ لقد آن لي أن أنتقم له، وذبحت ابنها بيدها. قال يعيش لدين، الدين عنده طبع وليس تطبعا. السلوك الإسلامي سليكة وليس تصنعا. القيم الإسلامية معدن وليس دهان ولا قلاء. فين سبحان الله أمي؟ ولكن الحكمة تنطق على ألسنتهم. استمرت المعركة، روسيا تخسر، هي تنتظر أن بعد شهر شهرين 3 أشهر سنة سنتين يأتي المجاهدون يملون يلقون السلاح ينهزمون ثم تثبت أقدامها في داخل أفغانستان. الغرب فرح كثيرا، الأمريكان الإنجليز الألمان خاصة الأمريكان فرحوا كثيرا بالجهاد الأفغاني. عادوا يفرقون أيديهم صرحا انتقاما لأيام فيتنام وتنفيسا لأحقادهم، ووجدوا أنهم لن يجدوا فرصة أفضل من هذه الفرصة تحطم فيها روسيا على يد هذا الشعب الصلب المكافح البطل. وقالت والله نحن لا ندفع من جيوبنا شيئا، شعب مسلم صلب يتحطم، وشعب عدو تقليدي لنا روسيا يتحطم، فنحن الرابحون على الطرفين. لكن دخل في المعركة عامل آخر غير الموازين، أن الجهاد الأفغاني تحول إلى مدرسة تربوية إيمانية يتربى عليها العالم الإسلامي. عادت الأسر في القاهرة في عمان في الجزائر تتتبع أخبار الجهاد، بل كلما وجدت صورة من صور المجاهدين أو صحيفة من صحفهم تقربها على الطفل قبل المرأة. إذن بدأت أو عادت الروح الجهادية عادت الحياة إلى عروق الأمة الإسلامية، عاد الدم يبص في الشرايين التي جفت، فبدأت تراجع حساباتها، بدأت تراجع الحسابات. نحن أنفقنا 3 قرون متتالية حتى ننسي الناس الجهاد في سبيل الله، أخرجنا أديان جديدة وطوائف جديدة من أجل أن نقلع الناس له لا يوجد جهاد، القديانية البهائية البابية كلها هذه جهاد لنسخ الجهاد. أعلن هذا ميرزا غلام أحمد على أن الجهاد قد انتهى، وعلى أن لم يقول أن هناك الآن جهاد بالسيف كافر خارج من ملتي، ملة الميرزا غلام أحمد القادياني الذي دعا النبوة. وضفنا لحسابنا جيوشا من المنتفعين بهذا الدين لتأويل آيات الجهاد أنها عبارة عن كلمات تكتب في مجلة أو خطبة تنمق فوق منبر قروشها أكثر من كلماتها، هذا هو الجهاد. ثم أخرجنا طبقات من الشعوب تقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إيش الجهاد الأكبر؟ جهاد النفس. وقلنا أن هذا حديث نشر بين الأمة، أن هذا حديث وهو حديث موضوع لا أصل له، هو قول من أقوال بعض التابعين اسمه إبراهيم بن عبلة، وهو مردود يخالف نص الكتاب والسنة. الآن عندما جاء غورباتشوف أعلن بصلف سأنهي مهزلة أفغانستان، وهكذا في كل ما جاء رئيس من رؤساء الاتحاد السوفياتي. الآن صاروا 4 3 فطسوا بالجلطة الأفغانية، بريجينيف، أندروبوف، تشيرنوبل، وهذا على الطريق إن شاء الله. أعلن هذا على أن الإنسان في مهزلة أفغانستان، 3 سنوات متواصلة الآن مر عليه يحاول سد الحدود، لم يستطع أن يسد منفذا واحدا. في هذا العام غورباتشوف مع الغرب كلنا لما دخل هذا العامل في الميدان وبدأ الشباب يستيقظون على الجهاد، وبدأ الناس يفدون إلى أفغانستان، وبدأت سفوح الهندوكوش وشواطئ قمر والهلم الفضيحون يتروى ماؤها وشواطئها بدماء غريبة ولكنها زكية إسلامية. من هذا الذي قتل في بلد؟ هذا أبو حامد. من أين هذا؟ من سوريا. ومن هذا الذي قتل في أندراس؟ أبو عاصم من العراق. ومن الذي قتل في نهرين؟ أبو دجالة من مصر. ومن الذي قتل في تركيا؟ هذا محمد منير العتيبي من السعودية. وهذا في ننقرهار عبد الوهاب الغامدي وسعد الرشيد من السعودية. الله أكبر. إذا القضية نحن ما حسبنا الحساب، نحن حسبنا أن القضية ستبقى تأكل التروس والدوامة، تسحق الأفغان وتسحق الروس. ما حسبنا أنه سيوقظ أمة من هاوية العدم. بدأوا يعيدون الحسابات. قال نيكسون اذهب يا نيكسون وانظر لنا القضية. جاء نيكسون إلى بيشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، ذهبوا إلى مخيم ناصر باب. أذهل ركس هذا الشعب، شعب يأكل الفقر ويقتات المغربة. صدقوا يا إخوان، أدخل خيامهم فلا أصدق أن هذه الخيام فيها بشر، وتجد في الخيمة 12 شخصا، ليس فيها لا فراش ولا طعام ولا طحن ولا تراب الله. قال لي فياس ذات مرة، تعال أريك. ماذا تريني؟ قال سأريك مئات الأطفال، كل واحد الآن ينتظر بصحنه بقايا طعام الناس التي تسكب على المزبلة، ويتسارعون يسجون الرجل الذي يسكب بقية مرقه على المزبلة أن يضعه في صحنه ليعود إلى أمه الذي تنتظر. سيدنا الإمام مساعد الأستاذ رباني من القادة الكبار الجمعية الإسلامية، تقريبا من أكبر الأحزاب المجاهدة على الإطلاق، تقريبا هي والحزب الإسلامي تقريبا متوازية. يقول سيدنا الإمام ذهبت لزيارة أهل هرات وصرح على الحدود في الغرب في إيران. قال أنا ما صدقت أن الحشيش لو أنه يظهر على بشرة البشر إلا هناك، عندما رأيت وجوههم خضراء بلون العشب الذي يأكلونه، شفاههم كشفاه الغنم لكثرة ما أكلوا من الحشيش. قلت لهم لماذا تسكنون في هذا المكان وأنتم وهناك العين بعيدة عنكم، ألا ترحلون وتستقرون حول الماء بدل أن تكلفوا أنفسكم هذا العناء في نقل الماء؟ قالوا صحيح، ولكن ليس حول العين حشيش كالحشيش الذي نأكله. المهم رأى شعب الرافع الرأس، الكفر، الأرملة، اليتيم، الكهف، يرددون انشودا بالعربية بلغتهم الأفغانية، سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد. ذهل فجاء يسلم على واحد رجل كبير قد لحظ الجنبان وقصب الظهر، مد يده فقبض الرجل الكبير يده. قال سلم، هو الدبلوماسيون هؤلاء الذين يحبون به، هذا رئيس الولايات المتحدة السابق. قال أعلم، ولكني لا أصافح كافرا. تقدم رجل عجوز آخر كبير، قال له لماذا أعطيتم فلسطين لليهود؟ ذهله أكثر، هذا أذهله أكثر. هؤلاء صلتهم بالشعب الفلسطيني بهذا العمق لا تدوخهم آلاههم وتشغلهم عن أنفسهم حتى يتذكروا إخوانهم الفلسطينيين، وأنما أصحاب الجريمة يوم أن ساعدنا اليهود ضد أهل فلسطين على بعد آلاف الأميال. وصل الحدود، الأرض كأسراب النمل، كل واحد منهم راكب على حصانه أو حماره أو بغله يحمل سلاحه، وينشدون على طول الطريق، القوافل تحمل الأمتع تحمل السلاح تحمل الذخيرة بمئات بل آلاف، يدخل يوميا إلى داخل أفغانستان من هذه الجمال والبغال، وتصل من حدود باكستان إلى حدود روسيا، لا يقف في وجهها وقف. رجع إلى أمريكا، عقد مؤتمر صحفيا، بثه التلفاز، وكتبت الصحف الباكستانية بعض مقاطع المؤتمر. سألوا عقد مؤتمرا صحفيا، سألوا الصحفيون ماذا أعددتم للمشكلة الفلانية المشكلة الفلانية، وهو يقول it is easy easy يعني أمر سهل. فأخيرا قال له الصحفيون إذن what is the problem، إيش المشكلة، ما هي المشكلة؟ قال the problem is Islam. المشكلة هي الإسلام. لقد آن الأوان لأمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لإيقاف السد الزحف الإسلامي المتقدم. يجب أن توقف الجهاد الأفغاني. قالوا لا بد من تقرير آخر. أرسلوا كارتر. وصل بيشاور. قال أريد أن أقف على الحدود الأفغاني. حملوه بطائرة الهليكوبتر أوصلوه آخر مدينة باكستانية لانديكوتل. قال أريد أن أصل إلى الحدود الأفغانية. مشى كارتر حتى وصل الحدود الأفغانية ورأى ضخامة المعركة وثيق لها وأن القضية جد وأن هذا الشعب قد ينتصر وقادته من المتطرفين، لأن هؤلاء سياف وحكمتيار وربان يسمونهم فاندمنتاليستس، يعني فاندمنتاليستس الأصوليين، يعني المتزمتين. نحن لا مانع عندنا أن ينتهي الجهاد الأفغاني، الغرب هذه نظرة الغرب، لكن بشرط واحد. الكل العالم الآن متفق على أن روسيا لابد أن تنسحب، وعلى شيء آخر أنه لا يجوز أن يكون الإسلام هو الوريث، هو البديل. قالت لهم روسيا ابحثوا عن رجل إسلام أوروبي على الطريقة الأوروبية، إسلام أمريكاني، مرن. مرن يعني دينه مطاط بمط حسب الأهواء، منفتح، يعني كل أبواب منفتح على الشياطين. هم يسمون الإنسان قليل الدين منفتح. منفتح إيه يعني؟ يعني ما في عنده إيه؟ لا باب ولا نافذة مسكرة، كلها مفتوحة للشياطين. والإنسان الملتزم يسمونه منغلق، لأنه أغلق الأبواب كلها، لا يدخل منها إبليس ولا شيء من شياطين الإنس والجن أحد. ابحثوا دوروا، ما في حقائبكم، واحد في خزائنكم في صفحاتكم، دوروا ابحث. رجعوا للصحف القديم للدفاتر العتق، لأن اللي بيفلس بيرجع للدفاتر العتق. قالوا رجع الرجال هذا اللي نصه في القدر ونصه طالع القدر، الذي زرع الشيوعية في داخل أفغانستان محمد باشا، رجعوا. فقالوا للمجاهدين ما رأيكم، الغرب الناصح الأمين، ما رأيكم نجبر روسيا على الخروج وأنتم يا روسيا لا تقبل أن تكونوا أنتم البديل، نرجع لكم ظاهر شاه رجل معتدل. طيب نعم. قال سياف لا بأس أن يرجع ظاهر شاه بشرط أن نقتله في المطار. ما في ثالث، لأنه لو كان فيه ذرة حياة أو عرق يجري فيه الدماء لجاء ودافع عن أعراض النساء. أما رجل يعيش في أوروبا، في ألمانيا، في إيطاليا، في جنوة، في البندقية، يعيش بين النسيم العليل وبين الصحاب التي ترفع صحفة وتضع صحفة، ثم تأتون به أخيرا وتعطونه ثمار بحور الدماء وجبال الأشلاء، تأيصن بأي قانون وبأي شرع هذا؟ هل اشترطتم على الفيتناميين عندما خرجتم أن يكون البديل طرفا ثالثا؟ قالوا إذن لابد من تشويه الجهاد. كيف تنشوي الجهاد؟ عقيدة التوكل على الله عز وجل والثقة بالله التي بناها الجهاد الأفغاني في نفوس الأمة، وعلى أنه لا يوجد قوة عظمى أعظم من قوة رب العالمين، وأن الله عز وجل أكبر كل شيء، وأنه بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه العقيدة التي رجعت خلال السنوات الثمان من خلال الدماء ومن خلال هذه المواقف الصلبة، نريد أن نهزها في قلوب المسلمين. نزعزع نظر الجهاد الأفغاني على أساس أنه صنيع أمريكي. كيف؟ نحن نعلم، نحن أصحاب الصحف في العالم، ثلثي الإعلام في العالم لنا، والذين في العالم الإسلامي معظمهم ربيناهم عندنا في مواخيرنا ووراء كواليسنا. نحن نحركهم، كلما قدمنا صاروخ ستينجر يكتب 1000 مقال عن صاروخ ستينجر. أصبح الجهاد الأفغاني صاروخ ستينجر، أعظم الجبهات وأقواها الآن جبهات أحمد شاه مسعود في داخل أفغانستان، حتى الآن ما وصله صاروخ ستينجر. المنطقة الواحدة هي أكبر من منطقة جدة ومكة والطائف وما إلى ذلك، تجدون فيها 2 صاروخ ستينجر، 4 صواريخ. إذن لماذا هذه الضجة العالمية المفتعلة؟ لماذا رجل اسمه فقير أحمد حامل مجموعة صواريخ ذاهب إلى فرح في المنطقة الغربية، لابد أن يمر من خلال إيران، منعته إيران من الدخول، دخل سرا عن طريق بعض الإيرانيين، نصبوا له كمين، فتحوا عليه الرشاشات، استولوا على كم صاروخ ستينجر، وإذا بالصحف العالمية شهر كامل وهي تقول صواريخ ستينجر وإيران، وذاعها المجاهدون تريد أمريكا أن توقفها. ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، قول معروف ومفروض خير من صدقة يتبع هذا. أنتم يا أمريكان قدمتم عن روح ريغان، كل صاروخ تأخذون 75,000 دولار من أموال المسلمين، رصاصة واحد ما قدمتم، وأنتم تعلمون على أن بناء مستشفيات في داخل أفغانستان لمعالجة الجرحى الذين يموتون نزفا. والله يحدثنا المجاهدون على أنهم يقطعون الأرجل، يأتون بالحلاق الذي يعمل العملية بموسه الحلاق، ومرات لا يجدون حلاقا ولا موس حلاق، ينشرون الأرجل بالمنشار، منشار الخشب. جاءت بعثتان أمريكيتان، بعثة تحمل 60 مليون دولار للتعليم و 100 مليون دولار للصحة، وجاءوا للزعماء للأمراء الأربعة سيف عكمتيار الرباني وخالف، قال له اسمح لنا أن ندخل في داخل أفغانستان حتى نبني لكم مستشفيات، قال لا يمكن، أولادكم يموتون الجرحى. فعلا لا يصل من داخل أفغانستان جريح إلى بيشاور إذا كانت الإصابة داخلية، كل الذين يصلون إلى بيشاور المصابون بأيديهم وأرجلهم، أما الذين يصابون بإصابة داخلية يموتون نزفا، يموتون نزفا، يضعونه على البغل، على البغل يبقى البغل شهر كامل وهو حامل، إذا وصل إلى بيشاور رجله تكون قد بدأ فيها الغرغرين، إذا كانت الإصابة باطنية يموت على الطريق. قالوا لهم لا نعمل لكم مستشفيات، قالوا لا يمكن. بحثوا مع الأهل المؤسسات الإسلامية محاولات، يا جماعة دعونا ننفذ من خلالكم مشاريع لأنكم مسلمون ويقبلكم الأفغان، والأفغان لا يقبلون أصحاب العيون الزرق والأسنان الفرق والشعر الأشقر، فأنتم ننفذ المشاريع، نحن ننفذ المشاريع من خلالنا من خلالكم ونحن نتكفل بالأموال، 100 مليون دولار، قالوا لا يمكن. أخيرا عندما أفلسوا الأمريكان دخلوا من خلال مرضى النفوس، من خلال بعض الناس الذين يتاجرون بالجهاد، عملوا بعض المراكز تعليمية وصحية. أما في وسط الجبهات ذات الثقل في داخل أفغانستان، هؤلاء الأربعة لهم حوالي 85% من الجهاد في داخل أفغانستان، ما استطاع. طب التعليم، قالوا لا يمكن أن نسمح لكم، بحثوا عن رؤساء المنظمات الإسلامية في العالم، توسط عند هؤلاء ذوي العقول الخشبية حتى يقتنعوا أولادهم ضائعون في الشوارع، قال أنا لا أتوسط. وأخيرا صح هذا رئيس الدولة الأمريكية التعليمية، قال من يعذرني بهؤلاء القوم المجانين، 60 مليون استنقذناها من بين أنياب الأسد من داخل الخزينة الأمريكية، مضى عليها 10 أشهر، سترجع بعد شهرين إلى داخل أفغانستان إلى داخل الخزينة الأمريكية، وهم رافضون أن يتعاونوا معنا حتى ننشأ لهم مدارس. رفض. لكن برضو دخلوا وعملوا بعض المدارس. وأبشركم حيثما يوجد عربي في داخل أفغانستان ينتهي عمل الغرب والأمريكان. عملوا بعض المدارس في منطقة كونر، عملنا 7 مدارس ابتدائي، 3 ابتدائي، بعضها 5 ابتدائي، كلفتها 120 ألف ريال، 7 مدارس. بمجرد ما ابتدأت المدارس التي يشرف عليها الإخوة العرب، هرب الطلاب من مدارس الأمريكان والسويديين وانضموا للمدارس العرب، وأغلق الأمريكان مدارسهم ورجعوا سالمين أو غير سالمين، الله أعلم. في مزار شريف في بلخ يعني، وصل الإخوة العرب قبل 3 سنوات، فعندما وصلوا وجدوا طاقما فرنسيا مكون من 9 فرنسيين، أنشأوا مستشفى حديث، ومضى عليه 4 سنوات وهم في الجبهات. أنا الحقيقة أقف مذهولا أمام صبر هؤلاء على ضلالهم وكفرهم، وأقف مذهولا عندما أقارن بصفحة المسلمين التي تدمي القلب وهم يريدون أن يدخلوا الجنة. ولا طبيب عربي حتى ذلك الوقت دخل أفغانستان، وحتى الآن ما استطعنا في خلال 3 سنوات أن ندخل إلى أفغانستان أكثر من 4 أطباء. ضجل الشباب العرب، أنتم كيف تسمحون للفرنسيات والفرنسيين أن يعيشوا بينكم يفسدوا علاقتكم؟ قالوا أرسلوا لنا طبيبا عربيا هؤلاء نطردهم، أما أنتم لا تنفعونا ولا تسمحوا لأحد أن يفعلنا. التبشير فاهمين تبشير، تنصير فاهمين تنصير، لكن أين أنتم؟ هؤلاء كفار و4 سنوات مضى عليهم، أين العرب؟ أين أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هم يسمون العرب أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا رجع الإخوة وقالوا نريد طبيبا عربيا، أرسلنا لهم طبيبا عربيا من ليبيا اسمه الدكتور صالح، طبيبا عاما جزاه الله خيرا، ووصل بلخ. بمجرد أن وصل بلخ أمر القائد العام الطاقم الفرنسي أن يغادر بلخ، قالوا لو نأخذ كل أدوات المستشفى، قال خذوها. وبدأ الدكتور صالح بقصة الله عز وجل أكرمه بها، كان أحد المجاهدين قد أصيب بعمود الفقري بشظية وشل شللا نفسيا، جاءوا بالفرنسيين وعرضوا عليهم هذا المجاهد، فقالوا أستغفر الله أستغفر الله تعالى الله عما يشركون، لو جاء رب العالمين كذا. فعندما وصل الدكتور صالح عرضوا عليه هذا، أحد الأطباء قال لي هذا مستحيل أن يشفى طبيا، من ناحية العقلية لا يمكن أن يشفى. فقال له بسيطا إن شاء الله ربنا يعافيك، قال حتى أرفع حمته ولا يتحرك، شلل نفسي. قال وبدأ الدكتور صالح يعالجه، خلال شهر عافاه الله وعاد إلى الجبهة، وانتشر في المنطقة كلها رجل يعالج ما لا يمكن أن يعالج. وصل عربي، هذا ولي من أولياء الله الصالحين، من أراد أن يشفي ابنه فليرسله إليه بإذن الله. وفعلا الدكتور صالح حل محل الطاقم، وقام به داعية مربيا طبيبا قواما صواما، فتعلق أهل المنطقة به، حتى الأفغان عيب كبير عندهم أن يزوجوا في مثل هذه الظروف رجلا عربيا، حتى لا يعيروه أنهم باعوا بناتهم للأغنياء في أيام الفقر. فإن الدكتور صالح عرضوا عليه بناتهم يزوجوه منه. مهم الضجة الإعلامية هذه التي تريد أن تزلزل عقيدة الإيمان بالله والتوكل عليه، التي بناها الجهاد الأفغاني من خلال هذه الآلام والعذاب، من خلال التضحيات، من خلال الجمادم والأشلاء، يريدون أن يهزوها. عز عليهم أن الشباب تعود إليهم الثقة بالله عز وجل. عز عليهم أن تسقط الآلة الكبرى من حول روسيا، لأن إن سقطت من حول روسيا ستسقط من حول أمريكا، لأن الآلة الأفغان تكون أم روسيا العظمى. فيبتسم الواحد منهم، أين روسيا العظمى المهزومة أمامنا في الميدان؟ روسيا الآن قزمة أمامنا. نعم، غورباتشوف في أول هذا الصيف جمع الجنرالات الروس، قال لهم نريد أن ننسحب من أفغانستان إذا قبلوا على شروط. قال الجنرالات الروس إن أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نعود بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه الحلف الأطلسي وفي وجه الغرب، اتركنا حتى ننهي الجهاد الأفغاني. قال كم تريدون فرصة؟ قالوا 15 من شهر مايو إلى شهر أكتوبر نغلق لك الحدود، نخنق الجهاد الأفغاني. قال لكم ذلك، أطلق أيديهم سلطة وما قعد هجموا دفعة واحدة على قندهار، ننقرهار، باكتيا بأعداد وبثقل لا نظير له. كنت أحد شهود معركة باكتيا. ابتدأت المعركة في 26 رمضان. صدقوا يا إخوة، أهوالها تذكر بأهوال يوم القيامة. ثلاث كتائب وثلاث فرق، كل فرقة ثلاث ألوية، كل ثلاث كتائب تقبلت، فرقة غزني، فرقة جارديز، فرقة كاب، هذه من الشيوعيين الأفغان. خمس كتائب روسية بالإضافة إليها كتيبة خاصة اسمها سبيتناز تباهي بها روسيا الساز البريطاني والمريض الأمريكي. كان خطتهم ابتداء أن يحتلوا قاعدة فيها العرب، فيها 24 شابا عربيا اسمها ناصبة الأنصار، نحن سميناها ناصبة الأنصار، ونحن نردد وراء حسان رضي الله عنه من سره ضربا يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرق فليأتي مأسدة تصل سيوفها بين المزاد وبين جرح الخندق، فهي مأسدة أي محل الأسود، وهي ونحن أنصار لهذا الشعب المجاهد، فهي مأسدة الأنصار. 24 شاب عربي تقدمت للكوماندوز الروسي. من عادة روسيا عندما تنجم على أي منطقة، أولا تضرب الطائرات، ثانيا تضرب الصواريخ، أرض أرض راجمات الصواريخ، ثالثا تتقدم الدبابات، أولا يتقدم المشاة أمام الدبابات يحلون الألغام يفكون الألغام، ثم تتقدم الدبابات، تتقدم الدبابات التي تحمل الأفغان حتى يراق الدم الأفغاني الذي لا قيمة له أمام الدم الأزاق النبيل الشريف، دم الأشراف الروس. في هذه المعركة تغيرت الخطة. أول ما تقدم الكوماندوز الروس لينهوا المأسدة، ثم بعد ذلك يخترق صفوف المجاهدين ويصلوا إلى الحدود ويغلقوها. الله عز وجل قدر في ذلك الوقت أن الشيخ سياف موجود في أرض المعركة، فكان الشيخ سياف يقود المعركة. وعندما اشتدت الأحداث أرسلت رسالة لحكمة يار ولربان، قلت لهم لابد أن تحضروا إلى أرض المعركة. فجاء رباني وحكمة يار، رجع الشيخ رباني كان عنده أشغال، وبقي حكمة يار إلى نهاية المعركة. تقدم الكوماندوز الروسي، هذا يحمل على كتفه الواحد منهم يحمل حقيبة اسمها حقيبة الإقامة الدائمة 60 كيلوغراما فيها كل شيء، ويحملها كأنه يحمل كأس ماء في يده، جسم البغال وأحلام العصافير. الواحد منهم يتسلق الجبال ولا شيء. فتقدم مستهترين واضعين أسلحتهم على أكتافهم، وإذا بسبعة من الشباب يواجهونهم، 17 عمر الواحد من 20 سنة 22 سنة ما تخرجوا من أي كلية، أي كلية عسكرية أي أكاديمية، كان يتدربوا الواحد منهم أسبوعين كيف يفك السلاح وكيف يركبه وكيف يطلق النار. واجهوهم قتلوا بعضهم خرب الباب، رجعت مرة أخرى وتقدموا بالمأسدة. في هذه المرة الشباب العرب عملوا كوماندوز على كوماندوز، كوماندوز على كوماندوز، صاعقة على صاعقة، التفوا وراء الروس ونزلوا بهم. كان بينهم في المعركة 3 أمتار، 3 أمتار هكذا، والقلقة للبادئ، بينهم كل واحد مخبئ وراء شجرة، أي واحد يتم دراسته يقتل. واحد من هذه البلد من المنطقة الشرقية محامل صتكة اللي هو دكتوريوز، صتكة يعني بيطلق 100 طلقة، خزان يسع 100 طلقة، ضغط وكان الأمر ألا يضرب، لكن عندما واجه أمامه فوجي أمامه دون أن يدري، ضغط على دكتوريوز وأخرج الدكتوريوز 96 طلقة بفعل واحدة، هذا أوتوماتيك، وإذا بستة من الكوماندوز الروس يسقطون. احنا عجبنا كيف هذا يتم، لأن الكوماندوز الروس يحمل كل واحد منهم درع على صدره لو اخترق بالرصاص، كيف قتلوا بضغطة عشوائية دفعة واحدة؟ هذا تفسير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هرب الروس وتركوا وراءهم قتلاهم، هجم الشباب العرب وصاروا يجمعون بالغنائم. غنائم ايه؟ كلاكوف، كلاكوف سلاح الضباط الروس، هذا اللي يبقى حمل كلاكوف يعني يبقى ماشي على الارض ومش ماشي على الارض، نعم كلاكوف حامل هذا، وكلاكوف غنيمة. الروس ما يرسل، تقدموا مرة ثالثة هوجي كوبلو، مرة رابعة كوبلو، المرة الخامسة قدموا واحد من كبار الميليشيا أمامهم، الميليشيا الأفغان، تصدى له واحد من اليمن وزنه بجوز 50 كيلوغرام، طلقتين 3 بصدره سقطوا، هرب الروس. عندما